دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 19، تفسير سورة البقرة من الآية 144 إلى الآية 154، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. نواصل حديثنا أيها الإخوة في هذا المجلس، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آية 144. هذه الآية أيها الإخوة وما بعدها واردة في الأمر الصريح باستقبال القبلة، واردة في الأمر الصريح باستقبال البيت الحرام بعد التأكيد وتكرار الأمر والتهيئة إليه، وبعد أن مهد الله عز وجل لذلك بعدة ممهدات كما ذكرنا قبل ذلك، كما قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، أي له أن يولي من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وقوله: سيقول السفهاء من الناس، وقوله: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كل ذلك تهيئة لهذه الأمة لأن تتلقى أمر الله عز وجل بالقبول والتسليم والإنقياد التام والطمأنينة التامة في مواجهة ما يلاقونه من استهزاء وسخرية وكيد المنافقين واليهود. ولذلك جاء الخطاب هنا للنبي مباشرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لاحظوا أيها الأحبة أن الله تعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذا يدل على عناية الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الله تعالى قال: قد نرى تقلب وجهك، يعني نرى أنك تتطلع إلى ربك إلى أن يحولك من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مهد الأمر وذكر إبراهيم وذكر بناء البيت وذكر إسماعيل وبناءه مع إبراهيم، تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه. وقيل كان علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علم أهل الكتاب أنهم في كتبهم أنه آخر نبي تكون قبلته البيت الحرام، وقيل أن الله تعالى أخبره أو جبريل. على كل حال الروايات في هذا والأقوال مختلفة. فقوله: قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل قد نعلم، فهذا يدل على عناية ربانية بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على كريم وعظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. كيف ذلك؟ تصوروا يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد ويتطلع إلى أن يحول إلى البيت الحرام، لكنه لم يسأل ربه. لماذا؟ أدبا منه عليه الصلاة والسلام في أن يسأل ربه شيئا يخشى أن يكون كلفة على نفسه أو على أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه أن يكثروا السؤال، فلم يستعجل عليه الصلاة والسلام سؤال ربه، وإنما كان تطلعا وترقبا له، وهذه هي عادته عليه الصلاة والسلام في جميع أمر التشريع، لا يسأل ربه تشريع أمر من الأمور، بل ينهى عن كثرة السؤال المؤدي لذلك، خشية أن تعجز أمته أو تضعف عن القيام به فيكون أعظم حجة عليها. وهذا من عظيم حكمته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الأحبة قول الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها. التعبير في قوله لنولينك ماذا يفيد؟ لم يقل لنصرفنك أو لنحولنك، التولية تدل على ولاية، ولاية وعناية ربانية من الله عز وجل بنبيه. فلنولينك، يعني بمعنى سنمنحك رعاية وكرما وشرفا قبلة، أشرف قبلة. فقوله لنولينك من الولاية والرعاية التي تشمل التكريم والتشريف. وفي هذا أيها الإخوة إشعار بتولي هذه الأمة أمر البيت كله وتولي عهده، وأنه سيكون وستكون أو سيكون هذا البيت قبلتهم دون غيرهم أو من تبعهم. وفيه أيضا بشارة بقرب زوال أمر قريش، لأنه إذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم أمر البيت ويدخل في ولايته رعايته، فإن ذلك مؤذن بقرب زوال أمر قريش، وهو بشرى من الله لنبيه. ثم تأملوا أيها الإخوة، قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، لم يقل هنا تهواها أو تحبها أو نحو ذلك، قال ترضاها. وما معنى ترضاها؟ الرضا يا إخواني رغبة ومحبة ناشئة عن تعقل، يعني رضيت بالشيء يعني بعد أن عرفت أنه هو المصلحة التامة وهو الذي هو يناسب حالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر وأن ذلك قبلة أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أبواه، فرضي أن تكون تلك القبلة هي قبلة أمته، فقال الله عز وجل ترضاها ولم يقل تهواها أو تحبها، فما أعظم هذا التعبير. ثم قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فخص الأمر ابتداء إليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو المبلغ وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو الأصل في التبليغ، وأمته متبلغة عنه أو متبعة له في ذلك الأمر. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في هذه الآية نأخذ عدة أحكام أيها الإخوة، وهو أولا قبل هذه الأحكام نلحظ أن الله قال فولي وجهك، ويدل على هذا نأخذ منه حكما، هو لزوم تولي الإنسان وجهه إلى القبلة وعدم جواز الالتفات في الصلاة. قد جاءت السنة بذلك، وإن كانت جاءت السنة بذلك بعد فترة من الصلاة، فهذا دليل يمكن أن نستنبطه من هذه الآية. قوله شطر المسجد الحرام ولم يقل عين المسجد الحرام، ماذا يدل عليه؟ يدل على أن اللزوم الواجب على في الاستقبال جهة القبلة لمن لم يكن معاينا لها. والآية نازلة في أين نزلت؟ في المدينة، وفي المدينة لا يمكن معاينة الكعبة فيها، فقال هنا شطر المسجد الحرام، والشطر هو الجهة، هو الجهة، كأنه قال فولي وجهك جهة القبلة. فيؤخذ من هذا حكم، وهو لزوم استقبال جهة القبلة لا عين القبلة لمن لم يكن معاينا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي في المدينة، يعني الجهة ما بين المشرق والمغرب كل هذا الاتجاه قبلة لأهل المدينة بين المشرق والمغرب، أما نحن فما بين الشمال والجنوب من جهة الغرب. فلو مال الإنسان قليلا غير عامد فلا بأس ولا حرج عليه، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذه رحمة من الله. وإلا لو أمرنا تعيينا باتجاه القبلة بتوجه لعين القبلة لشق ذلك، مع أنه في هذا الوقت بالذات في هذا الزمن يمكن للإنسان أن يعاين عين الكعبة. كيف ذلك؟ هذه الأجهزة المتطورة التي توصلك إلى النقطة الدقيقة لتوجه لجهة الكعبة نفسها. فلكن لا نلزم الناس بأن يأخذوا بهذه الآلة، لا يمكن أن يصلي إلا أن يأخذ هذا الجهاز فيتوجه به إلى القبلة أو نحو ذلك، لكن من استطاع لذلك لا شك أنه أولى وأكمل. لاحظوا أن الله تعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل شطر البيت. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بماذا؟ بالصلاة، فسماه مسجدا، فلما كان متعلق بالصلاة قال المسجد الحرام. ثم أيضا أن هذا الإطلاق دال على أن أول ما أطلق لفظ المسجد الحرام في الإسلام، أول ما أطلق لفظ المسجد الحرام، المسجد الحرام بهذا الاسم في الإسلام، فهو دال على شرف الأمة بتسمية هذا بهذه التسمية. نعم. ثم قال الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، بعد أن خص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر عممه للأمة ليتعين أمرها، وإلا فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كافي، لكن لما أن الأمر متعلق بالقبلة، والقبلة أمرها عظيم في الإسلام وهي أصل في الدين، ولذلك سمي أهل الإسلام أهل القبلة، أكد الله عز وجل عليه بتأكيدات كبيرة كثيرة في هذه الآيات كما سيأتي. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن حال أهل الكتاب، قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. كيف علم أهل الكتاب أنه الحق من ربهم؟ علموا ذلك بما في كتبهم، ولذلك قال أوتوا الكتاب، ولم يقل وإن أهل الكتاب أو وإن اليهود أو بني إسرائيل، قال وإن الذين أوتوا الكتاب، أي أن في كتبهم ما يدل على أن هذا النبي ستكون قبلته البيت الحرام. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي في آخر الزمان ستكون قبلته البيت الحرام، يعلمون ذلك في كتبهم لكنهم كتموه. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة يعملون، عما تعملون أنتم أيها الأمة في اتباع أمر الله لكم، وعما يعملون هم في مخالفتهم وفي كتمانهم. فانظر إلى أمر القراءات كيف دلت على هذين المعنيين. ثم قال الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه الآية واردة في ماذا أيها الإخوة؟ واردة في تأكيد عدم متابعة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يمكن أن يتبعونك، لأنهم لو تبعوك في الأصل على دينك وملتك، كيف وقد كفروا بالله من قبل وكفروا بأنبيائهم، فكيف يؤمنون بك؟ فالله تعالى آنس نبيه عليه الصلاة والسلام وطمأنه وسلاه لئلا يضيق صدره وصدر المؤمنين، قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهذا دليل على المفاصلة، على المفاصلة، ولهذا قال بعدها وما أنت بتابع قبلتهم، لا يمكن لك يا محمد ولأمتك أن تتبعوا قبلتهم بعد ذلك. هذا دليل على ماذا؟ على ثبوت أمر القبلة إلى قيام الساعة، يعني توجه للكعبة. نعم. ثم قال الله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني مما يدل ويؤكد على أنهم لن يتبعوه أن بعض أهل الكتاب لا يمكن أن يتبعون قبلة بعض، يعني اليهود لن تتبع قبلة النصارى ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود، فكيف بقبلتك يا محمد؟ ثم قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ قال الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خطاب شديد وعظيم في توعد، لكن الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، إنما لما كان الأمر عظيما ومتعلق في اتباع أهل الكتاب شدد الله تعالى فيه وخاطب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم في قاعدة من قواعد القرآن أن الخطاب إذا كان عظيما يتوجه ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم أمر هذا الخطاب وليتبعه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. وكما قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا ليس مقصودا به ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصودا به ذات الأمر، وهو عظم الشرك وعظم أمره وعظم من اقترفه. فلاحظوا هذا الملحظ العظيم العجيب الدقيق في كتاب الله عز وجل، تلحظونه في كثير من الآيات التي وجه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا، وليس ولا يمكن وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم. ولهذا أيها الأحبة، بعد أن نزلت هذه الآية وبعد أن حول الله تعالى القبلة إلى البيت الحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفة أهل الكتاب بعد ذلك، فإذا رأهم على أمر خالفهم عليه، حتى قالوا: ما بال محمد، ما أن يرانا على أمر إلا خالفنا عليه. بعد القبلة كانت هناك مفاصلة مع اليهود، لأنهم دعوا وبأساليب مختلفة من أول السورة كما ذكرت لكم، ثم هيأهم الله عز وجل في الدعوة أو أدخلهم في الدعوة في القبلة، لكن القبلة لما كانت فيها تحويل عن قبلتهم تمت المفاصلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم مخالفة تامة. وهذا يؤكد لنا أيها الأخوة عظم أمر وتشريع مخالفة اليهود، وأن ذلك أمر متأكد في أمة الإسلام يخالفون أهل الكتاب. وما حكمة قول الله عز وجل أو في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلا المخالفة التامة، ويدخل في ذلك أهل الكتاب. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من اتباعهم: لا تتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته من اتباعهم. وإنك حين ترى الواقع ترى وللأسف الشديد مخالفة أمة الإسلام فيما رسم لها النبي صلى الله عليه وسلم من منهج في مخالفة أهل الكتاب، وكيف نرى اليوم تبعية أمة الإسلام للغرب، وكيف تأثرهم وتوجههم إليه في أمورهم العظمى، قضاياهم الكبرى يتوجهون فيها إلى الكافرين أو إلى الغرب. ولا شك أن هذا مخالفة لله ورسوله ومخالفة للمنهج النبوي، وهذا الذي جعل الأمة اليوم يا إخواني في منزلة من الضعف والذلة بين عند أهل الكتاب. ثم قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا يا إخواني أن الكافرين يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به، ويدخل في ذلك أمر القبلة، لأن المفسرين اختلفوا في هذه الآية. يعرفونه، من الذي يعرفونه؟ هل هم يعرفون أمر القبلة؟ أو يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يعرفون القرآن؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. لماذا؟ لأنه قال في سياق الآية: كما يعرفون أبناءهم، فشبهه بأبنائهم. يعني الإنسان ما يشك في ولده وهو يعلم أنه ولده، لا يمكن أن يشك فيه، يعرفه. إذا جاء ولده فأعرف الناس به أبوه، فلذلك هم أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه صادق وما جاء به صدق، ومن ذلك القبلة، لأنه في كتبهم وصفه وكتبهم واضح. هم أعرف من العرب، هم أعرف بالنبي من العرب، فلذلك قاله يعرفونه. ولهذا قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. الحق ما هو؟ الذي في كتبهم وهم يعلمون. ثم قال الله عز وجل كلمة فيها الفصل وفيها إثبات الأمر حتى يستقر في نفوس المؤمنين، ما يتزعزعون في أمر القبلة، لأن وقت التحول مثل ما يقال وقت الأزمة، الناس يموجون فيها بالكلام والأخذ والعطاء، وأصحاب الشبه يلقون شبههم، والمنافقون كذلك، واليهود كذلك. فالله تعالى أراد أن يرسخ في قلوب المؤمنين أن هذا هو الحق، وأن هذه القبلة هي قبلتكم ولا شك فيها. قال الله: الحق من ربك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه متوجه لأمته. فلهذا قال فلا تكن من الممترين، أي الشاكين بأي أنواع الشك، لأن الامتراء أدق من الشك. فالله تعالى أراد أن يرسخ في نفوس المؤمنين هذا الحق حتى يعبدونه على بصيرة، فلا يكون الشيطان يدخل عليهم فيهم مدخل. ثم قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ما مناسبة هذه الآية؟ ما علاقتها؟ يعني تتابع الآيات ماذا تفيد هذه الآية؟ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني أن كل أمة لها قبلة، اليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة، وأنتم يا أمة الإسلام لكم قبلتكم، فاغتنموا هذه النعمة وهذه الهبة الربانية لكم فاستبقوا الخيرات واتركوهم وأعرضوا عنهم. كأن الله تعالى أراد أن يصرف الناس عن الكلام، أي المؤمنين عن الخوض في هذا الكلام وأن يدخلوا فيه بجدال مع هذا الكتاب، إلا هذه قبلتنا حق أو قبلتكم باطل. أراد أن يقطع هذا الكلام ويقول فاستبقوا الخيرات، أي أنتم لستم مسؤولون عنهم، اتركوهم، إن كانوا يريدون الحق عرفوه، أما أنتم فاستبقوا الخيرات واغتنموا هذه القبلة التي شرفكم الله بها وصلوا إليها واحرصوا على ذلك واستمسكوا به. لكن هنا سؤال، لماذا قال فاستبقوا الخيرات ولم يقل استبقوا توجه القبلة؟ ليعم ذلك جميع الأعمال، لأن القبلة أصل فيتبعه كل عمل صالح. فكأن الله تعالى من رحمته ورعايته وحرصه ورحمته بهذه الأمة سبحانه وتعالى أمرها بالاستباق الخيرات، كأنه قال اسبقوهم إلى الخير لتكونوا أنتم السابقون الأولون يوم القيامة. فما أعظم هذه الرعاية الربانية الكريمة، بعد أن أمرهم بالقبلة أمرهم باستباق الخيرات والتوجه إليه كاملا في جميع أعمالهم. ثم قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هنا أيها الإخوة لاحظوا وتأملوا الآيات، لعلكم تأملون وتدبرون معي في المصحف، لاحظوا أنه جاء الأمر بالتوجه في الآيات ثلاث مرات كما ذكرت لكم من قبل، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهنا قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فما فائدة هذه الإعادة وهذا التكرار؟ قلت لكم سلمكم الله أن الإعادة والتكرار في القرآن للشيء دليل على عظم الأمر الذي ورد فيه، وأنه أمر تحتاج النفوس إلى هز أكثر من مرة وتأكيد أكثر من مرة حتى يرسخ في نفوسها عظمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي أول مرة كيف جاءه؟ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، هزه ثم تركه، قال اقرأ، قال نسمعنا بقال، ثم أخذه مرة أخرى فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم الثالثة. لماذا؟ يعني يستعد النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا تاما في جميع حواسه وإدراكاته لهذا الأمر العظيم الذي نزل عليهم من السماء، فليس الأمر بالهين، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيعني إدراك الإنسان لا يكون إلا حينما يهتز ويهزه الإنسان. فلذلك المعلم إذا أراد أن ينبه الطالب أو الطفل ربما يهزه انتبه، أو خشيت على إنسان من شيء انتبه، تؤكد عليه مرة أو مرتين أو ثلاث. وهذا سر التكرار في القرآن والله أعلم. لاحظوا في سورة الرحمن كيف ورد فبأي آلاء ربكما، تأكيد ثم تأكيد 30 مرة، وفي آية الدين أيضا كرر لفظ الكتابة في وجه واحد 10 مرات، لأهمية الكتابة في آخر الإسلام حتى يتعلمون الدين ويكتبونه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون الكتابة، مع أنه أمرهم بالكتابة في شأن إيش؟ في شأن مدايناتهم، لكنهم إذا تعلموا المدايانات، كتابة المدايانات، سيكون منهم أناس يكتبون شريعة الله وأمر الله، شريعة الله ودينه. هنا قلت لكم أن هذا من باب التأكيد، وأيضا فيه معاني يمكن أن نقتبسها، أن الأمر الأول متوجه ل يعني الأمر بالتوجه ابتداء، الأمر الأول للأمر ابتداء بالتوجه، والثاني لإثبات أنه الحق، ولهذا قرنه بقوله وإنه للحق من ربك. لاحظ الأمر الأول لأنه أول أمر فهو متوجه إلى الابتداء، ثم الثاني لإثبات أنه الحق، ثم الثالث ماذا؟ لاحظوا اقترن بماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني هو أمر قطعا لحجة المعارضين، قطعا لحجة المعارضين. فانظروا هذا الترتيب وهذا التأكيد المقترن بالقرينة في السياق. قال الله عز وجل نعم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وإنه للحق من ربكم والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. من هم الناس؟ الظالمون، الكافرون، اليهود والمنافقون والمشركون، لئلا يكون عليكم لهم عليكم حجة بعد ذلك. بعد هذا البيان التام لا حجة لأحد، لأن الله بيّنه بيان تاما. قال إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا وخرجوا عن أمر الله عز وجل وجاءوا بأمر من عندهم وكذبوا أمر الله. قال الله بعد ذلك هؤلاء فلا تخشوهم واخشوني، يعني لا عليكم منهم، ليس عليكم منهم ضرر ولا تخشوهم. وفي هذه الآية أيها الإخوة دليل على ماذا؟ دليل على حفظ الله عز وجل ومدافعته للمؤمنين بعد إقامة الدين، فإن الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه الآية فيها دليل على أن الله يدافع عن هذا الدين إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله له، قام به من قام وارتد عنه من ارتد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فالدين قائم، لكن من ينصره؟ فهو الموفق المهدى إلى الطريق الصحيح. ثم قال الله عز وجل ولأتم نعمتي عليكم، نعمة إيش؟ نعمة الدين، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني أتم نعمتي عليكم بأن حولكم للقبلة، وأتم نعمتي عليكم بعد ذلك بإيش؟ بالشرائع. وهذه الجملة فيها إشارة للتشريعات التي ستنزل بعد تحويل القبلة، يعني كأن الله يشعر هذه الأمة أن الله سيتم يوم أن أنعم عليها بالقبلة سينعم عليها بالتشريع كله. ولهذا جاءت التشريعات بعد هذه الآية وفي السورة كلها. انظروا إلى هذا الملحظ الدقيق في هذه الآية، ولعلكم تهتدون، أي أن الله عز وجل أراد هدايتكم، فهدايتكم حاصلة بتحويل القبلة، وهدايتكم حاصلة بإتمام نعمة الله عليكم بهذا التشريع الذي سيشرعه لكم. ألا تلحظون أن هذا مشوق للتشريع؟ يعني كأنه أراد، والله تعالى أعلم، يشوقهم للتشريع. فإذا كانوا متشوقين للأمر لا شك أنهم يتلقوه بالقبول. فانظر إلى رعاية الله وإعداد الله لأمة الإسلام لأن تتلقى التشريع، وهذا ما قلنا لكم أكثر مرة أن محور السورة عليه إعداد الأمة لتلقي التشريع. لا شك أخي الكريم حينما تقول لابنك ولله ولكتابه المثل الأعلى سأعطيك هدية ستسعد بها، أو سأمنحك شيء ستكون فيه سعيدا، أترى هذا الطفل أو هذا الابن أو هذا الموظف حينما يقول له رئيسه سأكلفك بأمر هو الحقيقة فيه عز لك وشرف وفيه صدارة، سينتظر هذا الخبر وسينتظر هذا الأمر وسيكون بشوق عظيم. فكذلك الله عز وجل يشوقنا بأن هذا التشريع من تمام نعمته عليكم علينا. ولهذا قال في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالدين فتم ذلك. ثم قال الله عز وجل: ولعلكم تهتدون، أي أن الله أراد لنا الهداية، وهذه من كمال نعمة الله علينا، أراد لهذه الأمة الهداية التامة، وهذا معنى قوله: اهدنا الصراط المستقيم، الذي نسأل الله تعالى دائما في كل صلاتنا هذا السؤال العظيم. ثم قال الله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ما معنى الكاف هنا متعلقة بماذا؟ هذه اختلف فيها المفسرون. كما أرسلنا إيش؟ يعني هديناكم كما أرسلنا، أو أتممنا عليكم كما أرسلنا، أو حولناكم للقبلة كما أرسلنا. الظاهر والله تعالى أعلم كأن الله أتممت عليكم نعمتي بمنحكم هذه القبلة التي هي خير قبلة، كما أرسلنا فيكم خير رسول. لاحظوا المعنى الدقيق العظيم، أتممت عليكم بأن منحتكم خير قبلة، كما أرسلنا فيكم خير رسول، فاغتبطوا بهذه النعمة، بهاتين النعمتين، واستمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ. ولهذا قال في مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا سؤال أيها الأخوة، هو قال هنا: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. في الآيات التي السابقة في قصة إبراهيم ماذا قال؟ يتلو عليهم وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وإيش؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هنا قال: يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، قدم التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الفرق بين الموضعين؟ الفرق بين الموضعين أيها الإخوة هو أن الحديث هناك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا. فوظائف الرسول بالترتيب: تلاوة وتعليم وتزكية، هذه وظائف الرسول، هذا الأصل في التعليم. هنا الحديث عن من؟ عن الأمة، وما من الله تعالى بها على في رعايتها وإكمال الدين لها. فقال: يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. فلا شك أن التزكية أحق بالأمة، أو في نتيجتها هي راجعة للأمة أكثر من التعليم، لأنها هي النتيجة التي ترجع إلى الأمة، هي الثمرة المرجوة للأمة. حينما الإنسان يتعلم العلم ليش؟ ليزداد به إيمانا وتزكية وعملا. وهذا يا إخواني نأخذ منه درسا عظيما وفائدة جليلة دقيقة، هي أن العلم إذا لم يورث العمل لا خير فيه، وأن الأصل في العلم والتعليم هو التربية والتزكية. نحن نقيم هذه المدارس لتزكية أبنائنا، لا لملء عقولهم بالمعلومات. إذا كان هدف المدرس ملء عقول الأبناء بالمعلومات فوالله لن يتربوا. ونحن أيضا في دروسنا هنا وفي بيوتنا، إذا كان المقصد أن أبناءنا ترسخ في نفوسهم معلومات كثيرة فليس هذا تربية، القصد هو التزكية. ومما يدل أيضا هنا أيها الأخوة من الفوائد، أن أقرب طريق للتزكية ما هو؟ نأخذها من الآية: تلاوة القرآن. يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. فأعظم ما يزكي النفوس كتاب الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلا شك أن أعظم، ولكن أعظم ما يزكي هو التلاوة، لكن التلاوة المقصودة هنا التلاوة المتدبرة التي يعرف القارئ فيها مراد الله، ماذا يريد الله منه فيتبعه. وثم قال الله عز وجل: ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقد ذكرنا أن الكتاب هو القرآن وما فيه من تشريعات، والحكمة هي السنة التي هي مبينة للقرآن. ثم قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما المقصود يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ هذه يا أخواني فيها إعجاز قرآني، وهو أن الله وعد الأمة بأن يفتح لها العلم والعلوم، قال ويعلمكم ما لم تعلمون الآن، فكل من قرأها سيعلمه الله تعالى علما جديدا، ولا زال العرب منذ إنزال هذا القرآن يتعلمون علوما جديدة. حتى في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كم تعلم الصحابة من العلوم؟ لا شك. واليوم يا أخواني قد انفجرت العلوم وانفتحت الدنيا على مصراعيها بعلومها، وحتى سبق أهل هذا الزمن من قبلهم في علوم الفلك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا معنى هو ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي أن من أخذ هذا القرآن، من أخذ هذا القرآن حقا وتعلمه وتزكى به، فإن الله سيفتح له آفاق العلم، لأن هذا القرآن يا أخوان كل شيء فيه، كل العلوم، ما فيه اكتشاف يا أخواني اليوم اكتشفوه وأصبح حقيقة إلا وقد أشار القرآن إليه. سبحان الله، ما أعظم هذا القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، فما أعظم هذا القرآن لو أخذناه يا أخواني ليكون مصدرا لنا في علمنا. ولهذا قال الله تعالى في آية الدين واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أنكم إذا أخذتم هذا القرآن وهذا الدين وحفظتم واستمسكتم به فإن الله سيفتح لكم آفاق العلم كله. ثم قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا لي ولا تكفرون. فهنا ما مناسبتها؟ مناسبتها أيها الأحبة هي أنك بعد أن تغتبط، بعد أن يبين الله لك هذا البيان ويمنحك هذه القبلة أحسن أعظم قبلة خير قبلة، ويمنحك هذا الرسول الذي هو خير الرسل، ماذا يشرع لك؟ أن تذكر الله عز وجل وأن تشكره حق شكره على هذه النعمة، يعني أن تغتبطوا، كأن الله تعالى قال فاغتبطوا بهذه النعم واشكروا الله عليها فقد منحكم نعما لم يمنحها أحد قبلكم. ولهذا قال فاذكروني أذكركم، اعرفوا قدري وفضلي، اعرفوا ما لكم من الجزاء وأزيدكم من فضلي. فما أعظم هذا اتباع هذه الآية بعد الآية السابقة. ولهذا قال اشكروا لي، ولم يقل اشكروني، اشكروا لي يعني بالعمل، اشكروا لي بالعمل، فرق بين اشكروني واشكروا لي، كلاهما دالان، لكن هنا عبر بقوله لي بالعمل للإشارة إلى العمل، اشكروا لي بالتمسك بهذا الدين والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات إخواني انظروا سلمكم الله إلى تتابع الآيات في سياقها وغرضها وموضوعها. الله عز وجل هنا بعد أن بين القبلة، بعد أن حول المسلمين إلى القبلة وأكدها عليهم ورس في قلوبهم أنها الحق، هذا دافع للمؤمنين إلى يستمسكوا بهذا الحق وأن لا يفرطوا فيه، ودافع وهو دافع أيضا إلى للكافرين المنافقين واليهود إلى ماذا؟ إلى أن يشنوا هجومهم بقدر استطاعتهم للمسلمين يوم أن أكرمهم الله حسدا وبغيا، لا شك كما هي طبيعة البشر. يوم أن رأى اليهود أن أمة الإسلام شرفت، لا شك أن ذلك سيوجههم إلى النيل منها ومحاولة مواجهتها بكل ما أوتوه من قوة. فالله عز وجل بعد أن رسخ في قلوب المؤمنين هنا أمرهم، قال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فإنكم ستواجهون حربا بعد اليوم، انتبهوا، لأنكم أنتم الآن واجهتم الناس وخالفتموهم، فلا شك أن هذا داع إلى المواجهة. فهنا من إعداد الله وتهيئة الله وتربية الله الأمة أن الله تعالى ينبهها بأن عدوا أمامكم يتربص بكم. فهل هناك رعاية أعظم من هذه الرعاية؟ لا والله، هذه الرعاية الربانية التي أشرنا إليها أكثر مرة في هذه السورة. ثم قال الله إن الله مع الصابرين، وهذا يفيد أن الله مع هذه الأمة ما دامت مستمسكة بدين الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى عفوا خص الصلاة هنا الصبر والصلاة، لماذا؟ لأن الصبر في مواجهة المكاره والمشاق، والصلاة هي في التحلية، هي تخلية وتحلية، تحلية بالإيمان والقوة الإيمانية والصلة بالله عز وجل. فانظروا إلى السر في الجمع بينهما، كأن الصبر فيه حصول ما لا ينبغي، و نعم تأثيره في حصول ما لا ينبغي، والصلاة في حصول ما ينبغي. نعم. ثم قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما مناسبتها؟ مناسبتها سلمكم الله أن هذه إشارة إلى وقعة بدر. وقعة بدر هذه الآية هي تشير إلى يعني انظروا بعد أن الله عز وجل أمرهم بالصبر، ها هو العدو قادم، من هو؟ هم المشركون. فقال الله عز وجل هنا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ويؤكد هذا سبب نزول وهما ذكر الواحد، قال: نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا 14 رجلا، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تقولوا من قتل في المعركة قد ذهبت حياته ونعيمه وسبق أجله، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. نعم بل أحياء عند رب، بل نعم بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي سورة آل عمران: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلاحظوا أنه قال لا تقولوا أموات ولم يقل ماتوا. ما الفرق؟ هنا تعبير دقيق. الفرق أن أموات يعني مات ذكرهم وحظهم من الدنيا، وأما ماتوا هم ماتوا بأشخاصهم. دل قوله أموات على المعنيين جميعا، موتهم وموت ذكرهم أو موت نعيمهم أو أنهم انقطعوا عن نعيمهم في الدنيا. فقال الله بل أحياء. هنا سؤال: ما وجه تخصيص الذين قتلوا في سبيل الله بالحياة مع أن كل من مات فهو حي في قبره، فهو حي في حياة البرزخ، فما الفرق بينهم؟ الفرق بين من قتل في سبيل الله ومن لم يقتل في سبيل الله تعالى هو أن الذين يقتلون في سبيل الله لهم حياة خاصة ورزق خاص في الجنة، فخصهم الله تعالى بالحياة يعني أنهم في قبورهم أحياء ويرزقون من الجنة، يرزقون من الجنة. فهذا دليل على فضل الشهداء إذا ماتوا في سبيل الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديلها. هذا الفرق بين حياة الشهداء في قبورهم وبين حياة غيرهم، أن هؤلاء يرزقون من الجنة وأن أرواحهم في الجنة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.